وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا مجلس أخصه في الإجابة على أسئلة الإخوة الذين شاركوا في الدورة المنعقدة قبل أسبوع في هذا المسجد المبارك في شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا المجلس أملي عليكم أسئلة الامتحان إن شاء الله تعالى فأنا المجيب وفي آخر المجلس أنا السائل فأخ يسأل فيقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك هل الذكر والدعاء في السعي على التفصيل الذي ذكرتم في كل شوط من الأشواط السبعة أم يكفي مرة واحدة على الصفا والمروة قلنا من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد الصفا ودقق النظر إلى الكعبة ثم وحد الله وحمده وكبره قال لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر في رواية وهلل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في زيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم قال لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قلنا ثم يرفع يديه ويدعو هذا الحاج المعتمر يرفع يديه ويدعو بما شاء بعد الفراغ من هذا الذكر ثم ينزل يديه ويرجع لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر ويعيد فرغنا من الدعاء من الذكر يرفع يديه وهو مستقبل قبل ويد والدعاء مطلق ولأنه مطلق يرفع ترفع اليدان فيه يدعو بما شاء ثم ينزل يديه ثم يقول الذكر ويمضي فكل ذكر عقبه ذكر فيه دعاء فإذا ما عقبه ذكر ما في دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم دعا مرتين وفعل ذلك 3 مرات الآن هذا ليس فقط في الشوط الأول هذا على في بداية كل شوط هذا في بداية كل شوط أول شوط على الصفا ثم ثاني شوط على المروة وهكذا لما تفرغ من الشوط السابع ما في دعاء لما تفرغ من الشوط السابع على المروة لا يوجد دعاء لما تقول نبدأ بما بدأ به الله ثم في الطريق لما تدنو الحديث قال لما دنا من الصفا بعض الإخوة يدعو يقرأ الآية وهو بعيد هذا خطأ تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تقرأ الآية مرة واحدة وتقرأها لما تدنو من الصفا وتقول نبدأ بما بدأ به الله مرة واحدة لكن الدعاء التكبير والتهليل والتحميد والذكر مع الدعاء في السعي سواء كان سعي حج أو سعي عمرة على رأس كل شوط تقول ذلك على رأس كل شوط تقول ذلك فتقول ذلك 7 مرات تقول ذلك 7 مرات هذا هذا هذه صفة أذكار السعي. الذي يلحظ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الناس وضعفهم وحفظهم. فجل الأذكار في السعي في الطواف في الدعاء بعد الرمي جلها أذكار لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، جلها أدعية مطلقة. الناس تختلف أدعيتها من حين لحين ومن وقت لوقت ومن سن لسن ومن بلد لبلد، تختلف الأدعية. فالدعاء الذي تدعوه بعد هذه الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم ما حدده، الذكر الذي تقوله في المسعى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدده، الذكر الذي تقوله بعد الرمي النبي صلى الله عليه وسلم ما حدده، الذكر الذي تقوله في الطواف النبي صلى الله عليه وسلم ما حدده. الأمر سهل، أمر الحج والعمرة أمر سهل إن شاء الله. ذكرنا أن جابر لما حان وقت الصلاة صلى فوضع شملة على كتفيه وكانت قصيرة، وكلما أراد أن يركع أن يسجد انحصرت عن كتفيه. فأخ يسأل ما حكم صلاة في الشباه، وكذلك من صلى وعاتقيه مكشوفتان. قلنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، وقال لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء، لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء. فالأصل في الإنسان لما يصلي أن يكون العاتقان مستورين، فلا تجوز صلاة من صلى وعاتقاه مكشوفتان. في حديث رواية في الصحيح لا صلاة لمن ليس على عاتقه شيء، جل الرواة رووا الحديث بلفظ ليس على عاتقيه. صحابي الحديث أبو هريرة المخرج واحد والأسانيد واحدة، هذا اختلاف من الرواة. أرجح الروايات ليس لا صلاة لمن ليس على عاتقه شيء، ومنه يعلم خطأ من الطبع كشف كتفه الطواف ثم بقي الكتف مكشوفا وصلى ركعتين، صلى ركعتين التي قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان، لكل سبعة أشواط ركعتان. فبعض الناس بيكون كتفه مكشوف وبيفرغ من الطواف ويبقى الكتف مكشوفا ويصلي ركعتين والكتف مكشوف، وهذا خطأ وهذا الفعل حرام. وبعض أهل العلم يقول الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، بل للأسف بعض الناس كاشف كتفه من قبل 400 كيلو ما يوصل مكة، من أول ما يحرم في المدينة يبقى الكتف مكشوف، الكتف يبقى مستورا. متى يكشف الكتف؟ قبل ما تدخل في الطواف، لما تريد تدخل في الطواف وأنت معتمر أو أنت حاج تكشف عن كتفك. ومتى تستر؟ متى تستر الكتف؟ بمجرد الفراغ من الأشواط السبعة تستر الكتف، وبالتالي أنت المطلوب منك لما تصلي الركعتين المطلوب منك أن تستر الكتف. الرمل والاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم في حق الحاج، طواف الإفاضة ما في كشف، ما في رمل، ما في ركض في الأشواط الثلاث، ولا في أيضا كشف كتف الذي يسميه الفقهاء الانطباع. فهذا الكشف فقط يكون في طواف القدوم. معي مال شراء سيارة، وهو مال إما للحج أو لشراء سيارة، فلا حج، أنا أضمن لك أن تحج به وتكون بذلته في سبيل الله وأن الله يعوضك خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فمتابعة الحج والعمرة من أسباب الغنى، من أسباب نفي الفقر. الجواب العلمي الدقيق أن ابن عباس كما ذكرنا قال من استطاع ببدنه أن يحج وجد زادا وراحلة ولم يجحف أهله في النفقة فهذا المستطيع. فهذا المستطيع. السيارة تتفاوت الناس في استخدامها والضرورة وضرورة اقتنائها، فمن كان مضطرا والإنسان أدرى بنفسه منها على بهذا فأرجو لو أنفق في السيارة ما يكون تكون هذه نفقة ضرورية. والأحب إلي كما صبر على نفسه في موضوع السيارة قبل الحج يبقى صابرا على نفسه وينفق ماله في الحج. المسجد المصلى الموجود في المشعر الحرام هو خارج مزدلفة؟ لا، هو المزدلفة هو المشعر الحرام. المسجد اليوم هو المشعر الحرام. المسجد الذي في مزدلفة اليوم هو المشعر الحرام الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه طويلا، وقف طويلا ودعا حتى أسفر. في اليوم العاشر النبي غلس في الفجر، صلى الفجر بتغليس، ومعنى غلس أنه صلى الفجر في أول الوقت، تحقق من الوقت وصلى الفجر في أوله في لوع ظلمة، ثم ذهب إلى المشعر الحرام وهو المسجد اليوم محل المسجد ووقف داعيا. ولا بأس لو الإنسان هلل كبر تكبيرات العيد أو لبى التلبيات، فالنبي قطع التلبية لما رمى الجمرة، لما رمى الجمرة وبعد النبي ما رمى الجمرة اليوم العاشر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبى. فالإنسان في مثل هذا الوقت يكثر من ذكر الله جل في علاه، يلبي يكبر تكبيرات العيد. وإحنا مطلوب منا لو لم نحج ونحن في بلادنا إذا كبرنا أن نستشعر أن هذا التكبير ذكر، ولذا هذا التكبير ما له حد، ما له مرة ولا مرتين ولا ثلاث، قل من ينتبه للتكبيرات. وأنت في بيتك تكبر، أنت أسرتك وأهلك أولادك وبناتك تكبرون، هذا التكبير هو ذكر لله جل في علاه. والأصل أن تكبر القلوب كما تكبر الألسنة، فليس التكبير مقتصرا على اللسان، التكبير ينبغي أن يكون في القلوب وينبغي أن يصحبه التأمل، أن تتأمل ماذا تقول. هذا ذكر عظيم الله عز وجل يحبه، بل علق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن أبي هريرة وغيره أنهم كانوا إذا دخلوا العاشر ذهبوا للسوق، كان إذا ذهب للسوق يعني ما يتعنت يذهب للسوق، إذا ذهب للسوق ولما يرى الناس كان يكبر، كان يكبر. التكبير إشارة إلى تعظيم أمر الله عز وجل، وإشارة إلى نحن اليوم في العيد لا نكبر للأسف، مع أنه من السنة وأن ذهب العيد أن تكبر وأن تراجع العيد أن تكبر في عيد الأضحى بخلاف عيد الفطر، فتكبر في الذهاب دون الإياب. كيف يحج الكافر والله حرم عليه دخول الحرام؟ أنا ما قلت الكافر يحج، أنا قلت في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت إشارة إلى أن الكافر محاسب يوم القيامة على الحج، لكن الله لا يقبل من الحج ولا يجوز أن يمكن من الذهاب إلى تلك الديار. الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن يوم القيامة في خلاف بين أهل العلم، الكفار يوم القيامة يحاسبون على الصلاة؟ الكفار يوم القيامة يحاسبون على الحج؟ الله لم يحاسب الكافر، يحاسبه على الصلاة، يحاسب على الزكاة، يحاسب على الحج. الراجح من أقوال العلماء نعم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهؤلاء يحاسبون على الصلاة. الله لما ذكر الكفار وأهل الكتاب قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الضمير في أمروا يعود على المشركين وعلى أهل الكتاب. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذا الله قال ولله على الناس حج البيت، حتى الكافر مطلوب منه أن يحج، لكن الله لا يقبل منه الحج حتى إيش؟ حتى يسلم، حتى يسلم. فالكفار مخاطبون بالحج. والله الحمد والمنة أن إبراهيم عليه السلام دعا فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال عكرمة تلميذ عبد الله بن عباس قال: الحمد لله الذي قال فاجعل أفئدة من الناس، ولم يقل فاجعل أفئدة الناس، فإنه لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لهوى إلى مكة قلب المجوسي، قلب النصراني، قلب الكافر، فهؤلاء قلوبهم منطمصة لا تعلق لها أبدا، وليس لهم أدنى نصيب من دعاء إبراهيم عليه السلام. قال فاجعل أفئدة من الناس، فالذي تهوى القلوب إليه إلى مكة قلوب من؟ قلوب الذين أسلموا، استسلموا لأمر الله. هذا أن يهوى القلب مكة، أن يهوى القلب المدينة، هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة حبنا مكة وأشد. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول في دعائه: اللهم حبب إلينا المدينة، المدينة النبوية، اللهم حبب إلينا المدينة حبنا مكة وأشد. ولذا كانت المدينة حرم، والذي حرمها فيما شرع الله له نبينا صلى الله عليه وسلم، ومكة حرم الذي حرمها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ما الفرق بين من حج ليأخذ ومن يأخذ ليحج؟ قلت في كلمتي في من أراد أن يحج عن غيره أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من حج ليأخذ فليس له عند الله خلاق. من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج فلا حرج. ما الفرق؟ الفرق أن هذا الرجل لولا المال ما حج، فقلبه متعلق بالمال، فهو حج. لماذا حج؟ ليأخذ المال، هذا ليس له عند الله خلاق. لكن رجل يحب آخر وليس عنده مال، ويحب عمه، يحب قريبه، فجاء ولده وقال: يا فلان أنت حجيت، أنا لسه ما حجيت، والدي وصى أن يحج عنه، فخذ هذا المال وحج عن أبيه. والله يعلم في قلبه أنه يحب هذا الذي يريد أن يحج عنه، وأن حجه عنه إن أخذه للمال ليس له تعلق فيه، لا ليس له رغبة في أن يقتني المال، هو همه أن يحج عن الميت، فصنيع هذا مشروع. أما ذاك الإنسان واعظ أو ذاك الإنسان الذي يحج مع الأوقاف يساعر: كم تدفع؟ كم تدفع؟ كم تدفع؟ ولا يريد إلا المال، لا يريد إلا المال، فهذا مذموم، هذا مذموم وليس بممدوح. فالأعمال الشرعية وعلى رأسها الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، يحتاج إلى نية وإلى إخلاص لله عز وجل. هل مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وصلاته فيها الصلوات المفروضة، هل هذه سنة مهجورة؟ لا، ليست سنة مهجورة، وإنما بات النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وأرسل المؤذنين يؤذنون في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام سيحج، فكان النبي ينتظر الناس، انتظر قدومهم، فجاءه الناس من كل حدب وصوب، وعدد من الناس مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، وقسم لاقاه وهم قليل، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعلى رأسهم علي جاء من اليمن والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليا قاضيا في اليمن. فالمبيت الانتظار، مبيتي أنا وأنت ننتظر من؟ لما نبيت في الحليفة ونصلي 6 صلوات أو 5 صلوات ننتظر من؟ النبي جلس ينتظر، جلس وصلى هذه الصلوات وأرخى المؤذنين يخبرون الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحج. نفس السؤال ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة، فهل النبي جمع في الحليفة مع أن سنته الجمع في السفر؟ لا، ليست سنته المضطردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر إن احتاج إليه، أعني إن احتاج للجمع، فإن لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم للجمع فما جمع. أرأيتم في اليوم الثامن، اليوم الثامن ما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ كان يقصر ولا يجمع. أرأيتم في أيام التشريق، أيام الثلاثة، أيام التشريق ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق؟ كان يقصر ولا يجمع. ولما صبرنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما ترك القصر أبدا، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجمع أحيانا، علمنا أن القصر عزيمة لابد منها وأن الجمع رخصة تفعل وتترك. الجمع رخصة. تفضل أبا محمد. لم يذكر أنه قصر في الليل. يذكر؟ لم يذكر أنه قصر الصلاة. لا، هو قصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مر بنا في صحيح مسلم بدأ القصر من ذي الحليفة، بدأ القصر في حديث آخر خارج حديث جابر. وقلت لكم بارك الله فيكم لما تعرضت للوتر في الليلة المزدلفة هل النبي أوتر أو لم يوتر؟ فجابر ماذا قال؟ قال إن النبي صلى العشاء ونام، فاستنبط منه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر. وقلنا هذا الكلام لا يسلم لأن أسماء بنت عميس قامت الليل، ويقينا أسماء لما قامت الليل وقالت لمولاها عبد الله هل غاب القمر؟ قال لا، فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قالت نعم، فدفعت. فأسماء بنت عميس قامت الليل، ومن قام الليل أوتر، من قام الليل أوتر. قلنا إن جابر لما سأله محمد بن علي ابن الحسين بن أبي طالب وزاره لبيته وكان صغيرا، فلما سأل عن صفة حجة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساق جابر رضي الله تعالى عنه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة التي درسناها وفصلنا في شرحها. لم يكن هم جابر رضي الله تعالى عنه التركيز في الصفة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الحج، أما الصلاة والتفاصيل الأخرى أغفلها جابر عن عمه، أغفلها جابر. ثبت لنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ جمعه، بدأ قصره لما ترك عمران المدينة، وبدأ قصره صلى الله عليه وسلم في الميقات، وكذلك في منى في اليوم الثامن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع، وكذلك في أيام التشريق النبي ما جمع، لكنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح القصرة أبدا. الحديث الذي فيه أن النبي في فتح مكة أتم ولم يقصر ضعيف ولم يثبت أبدا. من أصابته الشيخوخة وعنده مال هل يلزمه إحجاج غيره؟ يعني رجل أصيب بمرض مزمن أو كبر سنه ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فالواجب عليه أن يوصي أن يحج عنه، الواجب عليه أن يوصي. من لم يستطع أن يصل مكة بنفسه ببدنه لكبر أو مرض فالواجب عليه أن يوصي. هل يجوز أن نحج عن الإنسان قبل أن يموت؟ نعم، يجوز أن نحج عنه قبل أن يموت إذا كان لا يثبت على الراحلة، وإذا كان قد مرض مرضا لا يرجى شفاؤه فحينئذ هو يوصي. وشرط الوصاية، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والناس اليوم يتوسعون فيها وأئمة التحقيق من أهل العلم يذكرون قيودا قل من انتبه لها من الناس. بعضهم يضع قيد وهذا اختيار شيخنا رحمه الله، يقول أولا ألا يقصر الحاج، إذا كان الحاج لا سعة من المال ولم يحج وكان باستطاعته أن يحج وقصر، هذا لو أن الدنيا كلها حجت عنه ما أجزأت، لو كل الموسم حج عنه لا يجزئ. الذي يحج عنه الذي لم يقدر، ما عنده مال، ما استطاع، لما صار عنده مال كان مريضا أو كان كبيرا. ثم بعض أهل العلم يقول لابد من صلة قرابة بين الحاج المحجوج عنه حتى تقطع التجارة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. فيشترط أن يكون الذي يريد أن يحج قد حج عن نفسه، ثم يشترط أن تكون هناك قرابة. بعض أهل العلم يقول يشترط أن تكون لك قرابة بين الحاج والمحجوج عنه. أما التوسع الموجود اليوم والرجل يعني ما ينتبه للحج أبدا، قول الناس تحج عن تركنا أموال، والأموال هي التي تتكلم وهي التي تؤدي الفرض، هذا قصور وهذا فيه إساءة. فالرجل إن أصابته شيخوخة فالواجب عليه إن لم يستطع الوصول ببدنه أن الواجب عليه أن ينيب عنه في الحج. ما هو الراجح في أشهر الحج؟ الراجح في أشهر الحج في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أخرج البيهقي وغيره من طريق نافع، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أشهر الحج شوال ذو القعدة العشر الأوائل من الحجة، عشر الأوائل من الحجة هذه شهر الحج. يعني ممكن الإنسان لو مات في اليوم العاشر وأتم صنيع اليوم العاشر ومات في اليوم العاشر قبل رمي الجمار وقبل المبيت بمنى أيام التشريق فحجه صحيح، حجه صحيح. لو مات بعد عرفة وقبل أعمال اليوم العاشر ولا سيما طواف الإفاضة فحجه ليس بصحيح ويجب الحج عنه. فلو إنسان في عرفة مات في عرفة حجه ما تم، الحج يتم في اليوم العاشر، في اليوم العاشر يكون الحج قد تم والله تعالى. ما معنى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ كان في ذي الحليفة المسجد فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بعد الصلاة، والراجح أنها صلاة الظهر، وهذا الذي نص عليه ابن القيم في الزاد وابن كثير في السيرة خلافا للإمام النووي الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الفجر. وحديث ابن عباس في صحيح مسلم فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعد صلاة الظهر. فمن السنة أن يحرم الإنسان بعد الفريضة. من كان في ذي الحليفة من السنة أن يصلي فيه، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي أي في المنام فقال لي يا محمد إنك في الوادي المقدس صلي ركعتين. فهذا الوادي وادي مقدس صلي ركعتين. ومن السنة أن تكون الصلاة في وقت الوادي، ومن صلى اليوم في المسجد أجزاءه ذلك إن شاء الله. أخ يقول الذي يجبر على لبس البخيط عند دخول مكة يرجع يلبس ملابس الإحرام في حال زوال سبب الإجبار، و وليس عليه دم، هل يلزم بهذا أن يكون قد اشترط؟ لا، الاشتراط شيء وهذا شيء آخر. ما هو الاشتراط؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ضباعة بنت الزبير وكانت عمته، وكانت امرأة ثابتة وجعة، يعني سمينة موجوعة مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك وجع، فقالت نعم يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لبي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، إذا كنت أنا ما أستطيع أكمل أتحلل، ومن اشترط في إحرامه وما استطاع أن يكمل حجته أو عمرته فلا شيء، ومن لم يشترط فيحرم عليه أن يلبس المخيط حتى يذبح حتى يهدي، وهذا يسمى دم الإحصار عند علماء المناسك. أما الذي يسأل عنه الأخ، رجل مجبر أن يلبس المخيط وهو على نية حج، فمتى رفع عنه الجبر؟ فإذا مات مادى في بقاء المخيط لا شيء عليه. يعني أضرب لكم مثالين، مثال الأول وبعض إخواننا معنا، من يعمل كابتن في قيادة الطيارة هذا يحب أن يعتمر ويحب أن يحج، فيسر الله له العمرة وهو يقود الطيارة، لا يستطيع أن يحرم من محاذاة الإحرام، لا يستطيع أن يخلع ملابسه وهو يعمل في قيادة الطائرة، فهذا الكابتن متى يحرم؟ متى يتجرد من؟ متى يحرم أولا؟ يحرم من محاذاة الميقات، يقول لبيك اللهم بعمرة، لكن لا يستطيع أن يتجرد عن المخيط. أين يتجرد عن المخيط؟ أول نزول الطائرة، أول ما تنزل الطائرة يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام، ما يستطيع إلا هذا. بعض السائقين لا يدخل مكة إلا يقال له اخلع ملابس الإحرام، اخلع ملابس الإحرام والبس المخيط، ماذا يفعل؟ يصنع ذلك، ومجرد أن يغيب ويتوارى عن الأنظار يرجع ملابس الإحرام، وليس له ويحرم عليه أن يتمادى ويبقى لابس الملابس، أن يبقى لابس ملابس المخيط، وهذا شيء لا حرج فيه، فقد رفع المؤاخذة الإكراه رفعت عن هذه الأمة والحمد لله. هل في كل يوم صورة وسطى وكبرى في رمي الجمار؟ لا، ليس في كل يوم، في العاشر لا يوجد إلا كبرى، في العاشر النبي ما رمى إلا 7 جمرات، وفي اليوم 11 و12 كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصغرى والوسطى والكبرى بهذا الترتيب، وهذا للمتعجل، وغير المتعجل يرمي في 11 و12 و13، يعني اليوم 2 و3 و4 من أيام العيد، يعني اليوم 1 و2 و3 من أيام التشريق، فمجموع المرمي كم؟ للمتعجل 49 حصى، لغير المتعجل 70 حصى. ما هي الأعمال التي فيها دم؟ حصل فيها الدم يكون دم القارن، دم المتمتع، دم الإحصار، دم حلق الرأس، دم جزاء الصيد، هذه الدماء التي ورد فيها النص. ابن عباس كان يقول كل من ترك نسكا عليه دم، العباس ترك المبيت بمنى وترك رمي الجمار ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم وللرعاة الإبل أن يرموا يومين في يوم، وما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فجل الفقهاء يكثرون من الدماء بأثر عبد الله بن عباس، وقد قام في محله دليل مرفوع على خلافه، فالتوسع في وجوب الدماء في كل شيء توسع ليس بمرضي، والله تعالى أعلم. رجل حج قبل 3 سنوات فلم يأخذ من شعر رأسه، فماذا عليه؟ سؤال ناقص. متى لم يأخذ من شعر رأسه؟ هل عند العمرة ما أخذ من شعر رأسه؟ ولا ما أخذ من شعر رأسه في اليوم العاشر؟ فالأخ يحتاج أن يفصل في السؤال حتى نفصل في الجواب. هل أقر النبي عروة بن المضرس على حجه؟ قطعا النبي أقر عروة، عروة بن المضرس النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم عروة وكان أعرابي، قال ما تركت جبل في الطريق إليك، وأدرك النبي في مزدلفة، قال ما تركت جبل إلا وقفت عليه، مش عارف عرفة، ما يعرف عرفة، لكن هو يعرف في جبل اسمه عرفة لازم يوقف عليه، وين عرفة؟ إيش أخبار عرفة؟ ما بدري، فكل ما رأى جبل يوقف عليه شوي، وقف جبل عليه شوي، وقف جبل، فوصل النبي قال يا رسول الله لقد أكللت نفسي وأتعبت دابتي وما تركت حبلا أو جبلا إلا وقفت عليه. فالنبي قال من أدرك عرفة قبل الفاجر لو بشيء قليل فأجزأ ذلك عنه. في رواية من صلى صلاتنا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم في الرفع والوصل. قلنا هذه الرواية فيها انفراد، فيها انفرد بها بعض الرواة وهو لا يتحمل هذا التفرد. خلاصة، العلماء استنبطوا من حديث عروة بن المضرس والنبي أقر صحة حجه أن من وقف بعرفة فأغمي عليه فدفع إلى مزدلفة وهو مغمى عليه حجه صحيح، حجه صحيح ولا حرج عليه، فالحج صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أقر صنيع عروة. أخ يقول ما هو الدليل على أن قلب الأظافر من محظورات الإحرام؟ لا يوجد دليل صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب الأظافر من محظورات الإحرام. الجماهير يقولون أن المحرم يحرم عليه أن يقلم أظافره، واستدلوا بأثرين. الأثر الأول أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وفي خلاف بين أهل العلم هل علي بن أبي طلحة سمع من ابن عباس أم لا. صحح الإمام البخاري رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال هذه وجادة، علي بن أبي طلحة وجد كتابا لابن عباس فكان يروي منه، والوجادة تحمل على الوصل. قال في تفسير قول الله عز وجل في سورة الحج ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث حلق الرأس وقلم الأظافر، تفث حلق الرأس، فقرن قلم الأظافر مع حلق الرأس، فقالوا يقضي تفثك بعد أن تحرم فلك أن تحلق رأسك ولك أن تقلم أظافر. قالوا لازم ذلك أن حلق الرأس قبل الإحرام وتقليم الأظافر قبل الإحرام كان ممنوعا. ثم وجدت خبرا عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله كان يقول كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا، إبراهيم النخعي تابعي كوفي، وهنا لفتة أذكرها لكم بعد قليل وهي فائدة مهمة ونفيسة درة من الدرر. أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظافرهم ومن شعرهم وأن يستحدوا، يستحدوا يعني يحلقوا العانة قبل الإحرام، خذ من شعرك، خذ من ظفرك، احلق عانتك. لماذا؟ قال أنه هو مقبل على عمل يمنع منه من هذه الأعمال. وأخرج ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ أن إبراهيم النخعي قال إذا قلت، إبراهيم النخعي يقول إذا قلت كانوا يفعلون وكانوا يستحبون فإنما هو إجماع أصحاب عبد الله بن مسعود. يقول فإبراهيم النخعي لما يقول كانوا يستحبون هذا إجماع أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هل يجوز الحج عن المعاق إعاقة حركة؟ لا يستطيع الحج بنفسه، إذا كان يثبت على الراحلة حتى يصل الأمور مسهلة لله الحمد منه، حتى الطواف ولله الحمد منه في هذه الأيام فيما أحدث بناؤه إنما هو لهؤلاء أصحاب العربات إذا كان يستطيع الوصول. وأما إذا كان لا يستطيع الوصول بسبب الضعف الشديد فهذا يحج عنه وهو حي، أما إذا كان يستطيع ببدنه الوصول فالحج في حقه سهل، يحج بالعربة، يسعى بالعربة، يرمي بالعربة، يطوف بالعربة، والأمر ليس بعسر وهو سهل إن شاء الله تعالى. لا يطوف، يطوف بعض الناس أكثر من 7 أشواط في نفس الوقت، فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أسبوع ركعتان، ولا حد للتطوع بالطواف، لكن كل ما طفت 7 أشواط مطلوب منك تصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فلا يوجد وقت مكروه للطواف، ولا يوجد وقت مكروه للصلاة في مكة، في مكة ما في وقت مكروه لا للصلاة ولا للطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. أيهما أفضل، أن تكثر من الطواف أم أن تكثر من التطوع؟ إذا كنت وافدا على مكة الأحسن في حقك أن تكثر من الطواف، وإن كنت من أهل مكة فالأحسن في حقك أن تكثر من الصلاة، والله تعالى أعلم. في اليوم 10 رميت وطفت ثم لبست ملابس الإحرام، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، ليس عليك. هناك حديث صححه شيخنا ونزع في تصحيحه، نازعه غير واحد من المعاصرين، الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فكان شيخنا رحمه الله يقول إذا رميتم، إذا رمى الحاج الجمرة الكبرى في اليوم 10 ومجرد ما يرمي الجمرة له أن كل شيء، كل محظورات الإحرام تزول في حقه ويحل له كل شيء إلا النساء، إذا كانت له زوجة يحرم عليه أن ينكحها، له أن يعقد، له أن يجعل ابنته تخطب، له أن يصيد صيد البر، له أن يلبس ملابس المخيطة، له أن يتطيب إلى آخره. هذا الحديث مداره في كتب الرواية على الحسن العراني عن عبد الله بن عباس. قال الإمام البخاري الحسن العراني لم يسمع من عبد الله بن عباس، وورد في روايات إذا رميتم بالبيت وذبحتم، إذا رميتم الجمار وذبحتم. ولذا قلت لكم أن جماهير أهل العلم، وما فصلت الأدلة لكني هذا تفصيل، هذا إلمامة في التفصيل، قلت لكم أن أعمال الحج في اليوم 10 4 أشياء، أعمال الحج في اليوم 10 4 أشياء. النبي رتبها هكذا، بدأ بالرمي ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة، هذا هو الترتيب. وقلت لكم أن التحلل في اليوم 10 وما بعده تحللان، تحلل يسمى تحلل أصغر وتحلل يسمى تحلل أكبر. التحلل الأصغر يحل لك كل شيء إلا النساء، التحلل الأكبر يحل لك كل شيء مع النساء. متى يكون التحلل الأصغر؟ يكون التحلل الأصغر جماهير أهل العلم يقولون إذا فعلنا 2 من 4، إذا فعلنا أي 2 من 4، أي 2 من 4 من الأربعة المذكورة اللي هي الرمي والنحر أو الذبح والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذه الأشياء الأربعة. بناء على رواية إذا رميتم وطفتم، إذا رميتم وطفتم، شيخ لم يصحح حديث إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، فيقول إذا رميت فيحل لك كل شيء إلا النساء كما قال ابن عباس. أخونا السائل بناء عليه يقول أنا في اليوم 10 رميت وطفت، رمى وطفت ثم خلعت ملابس الإحرام، إيش علي؟ ولا ما أحد يقول عليك شيء، أنت فعلت ما لا يعني ما لا خلاف فيه من أهل العلم، فعلك صحيح باتفاق ولا شيء عليك الحمد لله. لو شرحت لنا قليلا تعلق النية بالحج، قلت لكم تعلق النية بالحج تعلق ضعيف، والعبادة كلما طالت ضعف تعلق النية بها. يعني الصيام طاعة طويلة أطول من الصلاة، فتعلق النية بالصيام ضعيفة. لذا قال بعض أهل العلم من عزم على أن يأكل ولم يأكل صومه صحيح، لكن من عزم على أن يرفض الصلاة وهو في الصلاة فصلاته باطلة. الحج أطول من الصيام، فتعلق النية بالحج ضعيف. لذا النبي أوجب على من فسد وبطل حجه، من جامع أهله وهو محرم بطل حجه، لكن النبي أمر من بطل حجه أن يتم حجه. النبي أمر من لم ينوي إلا الحج وهم الكثرة الكاثرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حج جابر، قال وما أهللنا إلا بالحج، ما أهلوا إلا بالحج. النبي لما اعتمروا وهو على المروة الشوط السابع وهو على أعلى المروة والصحابة تحته، أمرهم أن يتحللوا، أمرهم أن يلبسوا ملابس الملابس وأن يتحللوا، وأمرهم أن يتمتعوا، أن يقلبوا نيتهم من إيش؟ من الحج إلى العمرة. أمرهم أن يجعلوا حجهم. لذا قال أهل العلم تعلق النية بالحج تعلق ضعيف، والله تعالى. هل يستقبل الحاج أو المعتمر القبلة عندما يشرع في التلبية؟ لا أقول يستقبل القبلة عندما يشرع في التلبية، لما يهل. قلنا أن جابر ذكر أن النبي أهل من البيداء، وذكرت لكم الأحاديث الثابتة في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال ما هذه بيداؤكم الذي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة من شدة غيرتهم على السنة كانت كلماتهم فيها شيء من ثقل. جابر وابن عباس كانوا يقولون النبي أهل من البيداء، فلما كان يسمع ابن عمر النبي أهل من البيداء، النبي ترك مشى في الطريق وترك المسجد، ولما ترك المسجد وهو في الطريق النبي قال لبيك اللهم بحج، فكان يسمع هذا ابن عمر كان يغضب، وكان يقول ما هذه بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله، والله ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة، فلما قامت به ناقته أهل بالعمرة. النبي أهل من الميقات، ما أهل النبي من البيداء، وأهل أول ما وضع غرزه رجله في غرز الدابة، وكان قد استقبل القبلة. فمن السنة لما يهل الحاج يقول لبيك اللهم، الإهلال شيء والتلبية شيء. من السنة أول ما تضع قدمك في الحافلة في الباص في السيارة تقول إيش؟ لبيك اللهم، تهل. بعد هذا من السنة أن تكثر من التلبية، لا يلزم في التلبية أن تكون مستقبل القبلة، لا يلزم في التلبية أن تكون مستقبل، لكن لما تهل من السنة أن تستقبل القبلة. ذبح الهدي بعد العمرة لأهل مكة لأهل أم يجوز في بلدك؟ قلت لكم سنة مهجورة قل من يفعلها هذه الأيام، أنه ثبت بأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر أنه لما كان يعتمر كان يذبح. نتكلم عن الحج، نتكلم عن العمرة، بعد الفراغ من العمرة المقتدر يذبح. أخونا بيسأل هذا الذبح وين؟ الذبح في مكة، وليس الذبح لما ترجع لبيتك. الذبح هدي كهدي الحج، هدي في مكة، تذبح في مكة وتأكل منه وتطعم وتتصدق، لا يلزم الصدقة فقط كله، لك أن تطعم ولك أن تأكل ولك أن تتصدق منه. عند التوجه للقبلة والدعاء بعد الرمي يرمي الجمار لا يسمح للحاج الوقوف طويلا من رجال الأمن، فما العمل؟ لم أمنع ولله الحمد وقد حججت ما يزيد عن 10 مرات، لم أمنع ولا في أي مرة من رجال الأمن، لكن انتهى أحسن اختيار، أنت أحسن أين تقف؟ يعني بعض الناس والله ترى يصلي في المسجد تقول الله يعين أهله عليه، الله يعين زوجته، الله يعين أولاده عليه، يوم جمعة والناس كلها ما رأى أمام الباب يروح يصلي أمام الباب. أي والله هذا نكد، والله نكد، الله يعين أهله عليه. بعض الناس طبيعي التفكير صعبة، يعني ما عنده إدارة، ما عنده فهم، يعني واحد يصلي قدام الناس، واحد واقف في ممر الناس، الناس تأتي أمواج واقف، جزى الله ذاك الشرطي الذي يمنعه من الوقوف في الدعاء، جزاه الله خيرا. في أماكن تنزق حالك العمود وقف ادعي، خليه ظهرك وقف ادعي، ابعد قليلا، ابعد عن ممر الناس، ما حد، ما في شرطة تبحث عن الناس وتفتش الناس، الشرطة همها تسلك الطرقات العامة. فهذا الأخ اللي بيقول الشرطة تتسب، لا ما تمنع، ما تمنع، بس أنت أحسن الاختيار، أنت أحسن أين تقف. عندما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في السنة 9 من الهجرة، هل كان هذا الحج على هو مع على ما هو معهود من أعمال المناسك في الجاهلية؟ لا، أبو بكر حج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي علمه كيف يحج. يعني أبو بكر من قريش، أبو بكر قرشي وعمر قرشي، أن ذهب لعرفة وليس على عادة أهل الجاهلية. أهل الحمص كانوا يبقون في الحرم، وكان الناس يطوفون عراة إلا أهل الحمص قريش، فكانوا يطوفون بملابسهم، ومن أراد أن يطوف غير عار استأجر من أهل الحمص ملابسها استئجار، تأجر ملابسه ويطوف فيها ويرجع إياه. وكان الرجل من أهل الحمص من قريش إذا حج كان لا يخرج من الحرم، لا يذهب لعرفة. أما أبو بكر ومن معه ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم في العام التاسع للحج، إذا أنا أرجح وقلت لكم هذا في الدروس، أنا أرجح أن الحج فرض في العام التاسع على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال في السادس، منهم من قال في السابع، في السنة السادسة، منهم من قال في السابع، منهم من قال في الثامن. لم يعرف أن المسلمين ذهبوا للحج إلا في التاسع، ورجحنا أن الحج على الفور، وذكرنا سر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للعاشر، ذكرنا سرين. خلاصة أن أبا بكر حج ووقف بعرفة وحج على الطريقة المشروعة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمر الناس وأن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عار. فالنبي قبل الذهاب مهد لتطهير الحرم، لتطهير مكة المشرفة، لتطهير بيت الله الحرام من الفساد الخلقي بالطواف العاري، ومن الفساد العقدي بأن يطوف حول البيت المشركين. أخت تقول حججت قبل 21 عام وكنت جاهلا في أمور الحج، والآن عندي استطاعة في الحصول على التأشيرة، وعلي دين، وأبنائي شباب ليس لهم من يخدمهم، فهل علي حج؟ ينظر في الخلل الذي وقع منك قبل 21 عاما، فإذا كان هذا الخلل يبطل الحج عليك الحج، وإما إذا كان هذا الخلل لا يبطل الحج، فإذا أردت أن تتممي حجك وتأتي بحجة فيها تطوع وفيها تمام وكمال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلك الأجر. والأولاد الشباب لا يخاف عليهم، أولادك الشباب أسأل الله أن يحفظهم ولا يخاف عليهم، يخدمون أنفسهم بأنفسهم ولا حرج، والله تعالى أعلم. امرأة مات عنها زوجها بعد أن لبت، هل تحسب هذه الأيام من مدة العدة؟ نعم، قلت لكم المرأة المعتدة وقع فيها خلاف بين الصحابة، وخلاف الصحابة قال العلماء الخلاف العالي غالي، خلاف عالي غالي، خلاف الصحابة غالي، الصحابة اختلفوا فيسعون ما وسعه. فالمرأة إذا مات عنها زوجها وقد اكتتبت للحج، هل تبقى في عدتها أم تخرج؟ أفتتها عائشة بالخروج، وكان عمر يرد المعتدة يقول لها اذهبي كنت في بيتك حتى تقضي عدتك وعليك الحج العام القادم. عمر كان يمنع المعتدة وعائشة كانت تجوز، وهذا كله إذا كان قبل أن تشرع في الحج، فإذا خرج معها زوجها أو خرجت مع محرم من محارمها وقد لبت في الحج، ثم جاءها خبر وفاة زوجها وقد بدأت الحج وشرعت في أعمال الحج، فالله جل في علاه يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فالواجب عليه الإتمام، فإن أتمت فهذه الأيام تحسب من عدتها لأنها امتثلت أمر ربها، هذه الأيام تحسب من عدتها، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل صحيح ليس على أهل مكة عمرة؟ قال ابن عباس: عمرة المكة طواف البيت. ابن عباس يقول: إذا المكة أراد يعتمر بس يطوف البيت وخلاص، مش بحاجة لا يسعى ولا بحاجة يتحلل، لأنه هو من أهل مكة. وقال الجماهير، وألف في ذلك في نصرة ذلك طبري محب الدين الطبري وغيره واحد من المعاصرين، وعلى هذا فتوى المشايخ، أن المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل، وأدنى الحل التنعيم، أدنى الحل التنعيم، يخرج للتنعيم أقرب شيء، لو ذهب إلى عرفة لا حرج، أي مكان أدنى الحل، يلبس الملابس، يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويلبي بالعمرة ويطلق لمكة، يسعى ثم يحلق ثم يذهب لبيته. طاف رجل بالشوط الأول من العمرة بين الكعبة والحجر، حجر إسماعيل، وأكمل الأشواط العمرة وتمتع إلى الحج، ولا يدرك هذه الأخطاء إلا بعد العودة إلى بلده، ماذا عليه؟ الحمد لله الأخ فعل هذا في طواف العمرة، ولم يفعل هذا في طواف الإفاضة، لم يفعل هذا في طواف الإفاضة. العرب لما أرادت أن تبني البيت فكان شعارهم أن لا يبني البيت إلا من حلال، فقصرت النفقة، فبقي ما بين الكعبة الموجودة اليوم وحجر إسماعيل، بقي هذا من الكعبة، والذي والواجب أن يطوف الإنسان حول الكعبة، فالذي يدخل في حجر إسماعيل هذا ما طاف بالبيت، يعني بعض الناس يدخل في الحجر، هذا صعب شدة الازدحام، لكن الذي يدخل في الحجر ويطوف في داخل الحجر هذا ما طاف بالكعبة، حتى أن بعض الفقهاء يدققون، وهذا يقع في هذا الخطأ كثير من الناس، ولا سيما في غير وقت الازدحام، للحجر في صور قصير، صحيح؟ بعض الفقهاء يقول: إذا وضعت إيدك على داخل الصور لم تطف بتمام بدنك حول الكعبة، كانت إيدك في داخل الكعبة، فهذا لا يحسب شوطا، يعني بعض الناس يستروح لما يطوف حول الكعبة، إيش بيعمل لما يكون قريب من الصور؟ يضع إيده عليها، قال هذا مش شوط، قال هذا ليس بشوط، أو يضع مرفقه عليها، قال هذا ليس بشوط، الشوط أن تطوف ببدنك كاملا حول الكعبة. فهذا الأخ هو مخطئ وما أتى بالطواف على الوجه الصحيح، ويعذر بالجهل، ويعذر بالجهل إن شاء الله. غني يريد أن يصوم بدل الهدي، ما يشرع له ذلك إلا إذا كان ابن سبيل، يعني رجل انقطع عن ماله وما استطاع أن يتوصل به، هو غني في دياره فقير في موسم الحج، فما وجد هديا ماذا يصنع؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لكن هذه الصورة الأخيرة، هذه الأيام يعني حصولها صعب، بالهاتف تحول له الأموال، بالبطاقات يسحب الأموال، إلى آخر الطرق الموجودة في هذا الزمن. لا يشرع التحول عن الهدي إلى الصيام إلا في حق غير المستطيع، إلا في حق غير المستطيع. هل يجوز للإنسان أن يدعو ويقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ودفنا في مدينة نبيك. هذا دعاء عمر كما في موطأ مالك. كان عمر يدعو أن يدفن في البقيع، كان يدعو أن يدفن في البقيع ودفن في خير البقيع. لما عمر طعن استأذن عائشة أن يدفن في محل بقي بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أذنت له عائشة، ثم كانت تندم، لو استقبلت نور ما استدبرت ما دفنت إلا هي، يعني تدفن عند من؟ عند أبيها وزوجها، عند أبيها وزوجها. والعجيب أنه ثبت عند ابن سعد بإسناد صحيح، وهذا من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها، ثبت عند ابن سعد بإسناد صحيح أن عائشة لما كانت تزور أباها وزوجها كانت تكشف عن وجهها، فلما دفن عمر كانت تستر وجهها، كانت تستر وجهها رضي الله عنها. رحم الله الحياء، رحم الله الحياء. الحياء زال اليوم من الناس. طيب السؤال الأخير، وفي الوجوه يعني طلب بتعليق الدرس، أنا لم أجيب وأعتذر للإخوة على الأسئلة التي وردت اليوم، وإنما أجبت على أسئلة الإخوة في الدورة، ولعل سؤالا أو سؤالين بقي اختلطت في الأوراق، فسامحني الإخوة اللي قدموا الأسئلة، قالوا باقي سؤال أو سؤالين اختلطوا الأوراق اللي جاءت. أحتفظ هذه الأسئلة أجيب عليها الجمعة القادمة إن شاء الله، وأظن أني أجبت على جميع أسئلة الدورة. شخص حج البيت ولم يحلق رأسه في الحج، أي بعد العمرة، ما عليه؟ ماذا نوى؟ ماذا نوى؟ إذا نوى التمتع فعلى كلام ابن عباس عليه دم، على كلام ابن عباس عليه دم، وإلا هو أدخل، هو أدخل صورة القارن في التمتع، هو قرن ما لم يلبس الثياب، فإذا لبس الثياب وما حلق، قلنا من قال أن الحلق نسك، من قال إن الحلق نسك أوجب عليه دما، ومن قال إن الحلق تحلل ما أوجب عليه شيء، والذي رجحناه أن الحلق نسك، والله تعالى. طيب أنا أسئلتي إليكم، سأذكر لكم أربعة أسئلة، والمطلوب الإجابة على سؤالين، أي سؤالين من الأربعة، وتأتون إن شاء الله بالأجوبة. الإخوة الذين شاركوا معنا في الدورة يأتون بالأجوبة الجمعة القادمة إن شاء الله. لا أريد إجابة طويلة، لا أريد الحشو، لا تتعود الحشو، لا تكون مثل الوعاظ اللي بيتكلم ساعة وكل مراد كلمتين، طلع عيد وكرر، عيد وكرر. طالب العلم يعرف الحشو، طالب العلم لا يعرف الحشو، حشو الزيادة والنقصان ما يعرف هذا. أستاذنا الزرقاء رحمه الله لما كان يمتحننا في الجامعة كان يقول أجب بما لا يزيد عن سطرين، كان يقول يا أولادي أنا أقرأ أول سطرين، وأنت مش واعظ، ما تكتب لي واعظ، واحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، أنا أقرأ فقط أول سطرين وأعطي جواب. فكانت النتيجة لمدة 5 سنوات على العادة التي كان يصنعها في دمشق، النتيجة على لوحة الإعلانات الناجح لا أحد، الناجح لا أحد، لأن المشايخ بيحبوا يتكلموا كثير، بيحب يتكلم كثير بكلام يعني ما أعرف، ما أدري شو بدي أقول. أنتم طلبة علم، طالب العلم كل كلمة لها معنى، الكلمة الزايدة ما يسقطها، كلمة زايدة يسقطها، ما يزيد جوابك على نصف صفحة فقط، أريد سؤالين يعني كل جوابك على صفحة واحدة، ما أريد أكثر من هذا. سؤال الأول، ما نوع الحج الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها مع الدليل بإيجاب؟ عائشة أي أنواع الحج حجت؟ حج قارن، مفرد، متمتع، مع الدليل. ثانيا، السؤال الثاني، لو أن القارن طاف وسعى قبل اليوم العاشر ثم طاف وسعى بعد العاشر، فهل حجه أفضل من التمتع مع بيان السبب بإيجاز؟ لو أن القارن طاف وسعى قبل العاشر ثم طاف وسعى بعد العاشر، فهل يصبح حجه أفضل من التمتع مع بيان السبب بإيجاز؟ السؤال الثالث، الراجح في حكم السعي الثاني للقارن الحرمة أم الكراهة؟ القارن، السعي الثاني للقارن الراجح الحرمة أم الكراهة؟ ومن قال بكل، ومن قال بكل الحرمة أو الكراهة؟ مع النظر في سنن الدرقطني، انظر سنن الدرقطني في الروايات، يعني وجه هذا مع النظر في روايات سنن الدرقطني. أعيد السؤال الثالث، حكم السعي الثاني للقارن الحرمة أم الكراهة؟ ومن قال بكل مع توجيه الروايات التي في سنن الدرقطني؟ في سنن الدرقطني النبي صلى الله عليه وسلم سعى مرتين وهو قارن، وكلها روايات ضعيفة، كلها روايات ضعيفة، لكن انظر في الرواية. السؤال الرابع يحتاج لدقة، تتأمل فيه جيدا. السؤال الرابع، حاج آفاقي نوى العمرة في أشهر الحج، حاج آفاقي، آفاقي يعني مثل له، يعني مر من الآفاق على الميقات، نوى العمرة في أشهر الحج ولم يحل، طاف وسعى ما أحل، وبقي قارنا إلى تمتعه يوم العاشر، يعني هو نوى العمرة ما نوى الحج، وطاف وسعى في اليوم العاشر وما أحل من الإحرام، في اليوم الثامن بقي على إحرامه، وبقي قارنا إلى تمتعه يوم العاشر، كم دم عليه مع التوجيه؟ كم دم عليه؟ دم ولا دمين ولا ثلاثة؟ كم دم عليه مع التوجيه؟ هذه الأسئلة الأربعة. ما عندي حرج ينقل بعضكم من بعض، ما عندي حرج، بس ينقل أن تفهم، ما عندي حرج تنظر في مراجع، لكن ما تصور أجوبة غيرك تصوير، وإذا نسخت وما فهمت أنا لا أعتبرها جواب، أعتبر الجواب إذا نسخت من غيرك ففهمت جوابه، إذا ما فهمت الجواب لا، تحول على السؤال الثاني، تحول على السؤال الثاني. نعم، أي سؤال؟ أنا نقلتكم أربع أسئلة، أريد جواب على اثنين من أربعة. نعم، هذا سؤالي، سؤال وليش؟ هذا سؤال، تسأل الدماء اللي وردت، أولا القارن أو المتمتع في دم، ثانيا المحصر فيه دم، ثالثا من حلق رأسه فيه دم في حديث كعب بن عجرة، رابعا جزاء الصيد فيه دم، جزاء الصيد فيه دم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.